عثمان بن عفان الخليفة يقيل في المسجد وأثر الحصى بجنبه. شرحبيل بن مسلم يقول عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته يأكل الخل والزيت. علي بن أبي طالب يشتري تمرا بدرهم ويحمل في ملحفة، قالوا نحمل عنك، قال أبو العيال أحق أن يحمل. أبو هريرة الذي كان يسقط من الجوع صار أميرا، لكن كان يحمل الحطب على ظهره ويقول طرقوا للأمير طرقوا للأمير. يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني أحدو بهم إذا ركبوا، يقود الإبل، وأحتطب إذا نزلوا. صار أميرا، بس تغير؟ أبدا ما تغير، ما تغير، ما تغير أبو هريرة. عمار بن ياسر المضطهد بعد ذلك لما صار أميرا قال أبو الهذيل رأيت عمار بن ياسر اشترى قتا علف الدواب بدرهم وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة، ما تغيروا. التواضع هو هو، الإيمان يتقد، العلم تعليم الناس، الحكم بما أنزل الله. وكانوا قدوة، كانوا قدوة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله، ما بدلوا تبديله. أيها الإخوة، فضال بن عبيد الصحابي صار أميرا، لكن إيش كان عنده؟ رؤيا شعفا حافيا مرة، قيل له ما لك؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن وعطاء 5000 يتصدق بها، يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها ويأكل من سفيف يديه. عبد الرحمن بن عوف لما جابوا له مرة طعاما رآه بكى، قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا الدنيا وأعطينا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ينفقون أموالهم في سبيل الله، ما بدلوا ما غيروا، ما كان عندهم شيء حرام أمس اليوم على طول صار حلال، شيء كان حق واليوم صار غير هو وغيره سوا، ما بدلوا تبديله، لا تلاعبوا بالأحكام، ما غيروا منهجهم، ثبتوا على الحق، هؤلاء الصحابة. ولما جات الأموال بقوا على تواضعهم، هؤلاء قدوتنا.